الدنيا. تعال يا وليدي الحنين كونوا من الصابرين. أما سخيت فيك يا نور العين من ربي حكم عليا. وحاز وليدو على صدرو دموع عيونو بداو يقطرو. وحاز إسماعيل على صدرو دموع عيونو بداو يقطرو. رفيد الموس باش نحرس كلي ماضية قوية. واسمعوا ليا يا الفضال منين طلعوا إلى الجبل. وراضين بحكم الجلال غريب وليدو ضحية. وقال يا بيك تفليدين بزيف غمض لي العينين. وقال يا باك تفليدين بزيف غمض لي العينين. ترى حر الحديد انتي اللي نعود نضربك بيديا. وقال يا بيك قم بالواجب راه حر الحديد صعيب. امولانا على مرقب ربي مخفات وخفيا. وفيد بحليد وإسماعيل في ليلة شفر ضياء. قال يا إبراهيم بلسان رانا مالك ماني شيطان. وعرفوا ورجم القران رماه في حجرة قوية. وعرفوا ورجم القران رماه في حجرة قوية. أعدادهم 49 رجموا مع أولاده وجيت باش نفض امرك كيف حكمتي عن عبدك. انا ما نقدرش نختلفك هالسكين بين يديا. وجداد عنده وليد وتكاش تجنوي قلب بسم الله. ودار السيف ما بغى يدناه بقات في كرتو داهية. وجل عنده جبريل نهاه قال له يا نبي الله. وجل عنده جبريل نهاه قال له يا نبي الله. هالكبش الولدك فداه على النهية. وجيت باش نفض امرك كيف حكمتي عن عبدك. انا ما نقدرش نختلفك هالسكين بين يديا. وجداد عنده وليد وتكاش تجنوي قلب بسم الله. ودار السيف ما بغى يدناه بقات في كرتو داهية. وجل عنده جبريل نهاه قال له يا نبي الله. وجل عنده جبريل نهاه قال له يا نبي الله. هالكبش لولدك فداه على انك صدقت الرؤيا. وحبك الله المعين جعلك من المحسنين. انت ابي المسلمين حبي الاخرة والدنيا. من نار المرود أرماك فيها قالوا لضيوط قوية دخلت له باعي وضفر وقالي له نهار ميجي نعاز ترى ذاقت فيه الدنيا عليه الشيطان تبشو تقبلو قدام وقعد بغيت هذا راسي حي نسمع لك راسي ليبيا تقدم سي عبد الكريم الفيلالي ومصطفى البيضاوي بكم إبراهيم هو سمكم بالمسلمين ما كاينش بحال الله عزيز مولانا بغاك هدية قالوا يا وليدي الحنين نكونوا من صبري، مسحت بك يا نور العين من ربي حكم عليا. أما سخيت بك يا نور العين أمر ربي حكم عليا، وقال يا باتي طيع عليك ما نعطنش بيني دي بحن المولى أمر لك لا توقع لينا معصية. اسطوانات ميكروفون.